كل أناني أقول لك الله ليهني بشار وحضانك لا يوفق الضاك طعم لسانك مالت وكلش نحس بشيائي الموت أهون لي ولا نسيانك ملل واللحظات سادة نظرة الشام حقودة القلب مكسور مودة ما لقى لي ملي مكان ملل والحب ما له معنى يا بختنا المجمانة لا ميسانة فضعنا حيل مشتاق الحنانة بس انت عرفت شلون توصلني وتدق بيبان حنيتي بس انت خدتني بعيد رغم الخوف بس صفيت لك نيتي ببيتي جني بخطاب وبحضنك احس جن قاعد ببيتي أني لو بيدي أضمك وما أخلي إنسان يلمح وجهك يا حبيبي هواي قلبي يحبك وانت خط أحمر شي مو عادي أموت أموت ومحد من يدي سحبك عشق روحي الما أعوفه أموت لو ما قدرت أشوفك اسمك الغالي وحروفه اختصر كلمة أحبك صعب أطلع من حياتك حب عوض كل شفاتك آخ لو تعرف غلاتك حسبة الروح أنا حسب بس انت اللي عرفت شلون توصلني وتدق بيبان حنيتي بس انت اللي خدتني بعيد رغم الخوف بس صفيت لك نيتي بيتي جني بيه خطار وبحضنك احس جن قاعد ببيتي مختصر كل السواليف اللي يفكر بيك اخذ عمره وانت خل تصير عندك فكره انت ملكي وانت كل املاكي ما تنمس حبيبي بنظره كذب لا حد لا يقلك اي بشر عادي يوصل لك قلبي يمك مثل ظلك عمره منك ما يتبرك واذا تبعد عني يعني اني منك ما استغني متابعك وياك تجني انت شي وعادي اخسرك بس انت اللي عرفت شلون توصلني وتدق بيبان حنيتي وانت اللي خدتني بعيد الخوف بس صفيت لك نيتي عبيتي جن احس خطار وبحضنك احس جن قاعد ببيتي